الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله تعالى: وأهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. دل استقراء القرآن الكريم والسنة النبوية على أن الذنوب تتفاوت، منها كبائر ومنها صغائر. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فبين في هذه الآية الكريمة أن من الذنوب ما هو كبائر ومنها ما هو صغائر، وهو الذي سماه سبحانه وتعالى سيئات. وقال سبحانه وتعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ وقال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. وقد اختلف أهل العلم في تحديد الكبيرة، أو تنوعت أقوالهم في تعيين أو في معرفة الكبيرة. ومن أشهر ما قيل في تعريف الكبيرة أنه كل ذنب توعد عليه بوعيد خاص، بلعنة أو بغضب أو بنار أو ببراءة من الله أو براءة من رسوله صلى الله عليه وسلم، أو ترتبت عليه عقوبة دنيوية كالزنا الذي رتب عليه الجلد والتغريب في حق البكر، والرجم في حد المحصن في حق المحصن، وقطع يد السارق وجلد القابح ونحو ذلك. وهذه الكبائر ليست محصورة في سبع، وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: هي سبع وإلى السبعين هي أقرب. يعني السبع التي عدها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث اجتنبوا السبع الموبقات، ولكن مجموعها تقارب السبعين، تزيد على السبعين أو تنقص. ومن أهل العلم من قال إنه لو جمعت وحصرت تجاوزت السبعين، يعني إذا جمعت المعاصي التي رتب عليها الوعيد الخاص كانت أكثر من سبعين. وقد اعتنى العلماء بالتأليف في الكبائر، ألف فيها الذهبي، وألف فيها ابن حجر الشافعي الهيتمي غير المحدث المتوفى بعد سنة 900، له كتاب مشهور اسمه الزواجر عن اقتراف الكبائر، وبلغ بالكبائر قرابة يعني أكثر من 400 كبيرة في هذا الكتاب. ومن المؤلفات النافعة في هذا كتاب الكبائر لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو مطبوع، ومطبوع عليه شرح عظيم ونافع ومفيد جدا لشيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. وعلى المسلم أن يجتنب الذنوب كلها، خل الذنوب كبيرها وصغيرها، فيجتنب الذنوب كلها، لا يحتقر شيء، لا يقول أنا أجتنب الكبائر فقط وأفعل الصغائر، لا، إياكم محقرات الذنوب، يعني الذنوب التي يحتقرها العبد، لأن هذه المحقرات، هذه الذنوب الصغيرة تجتمع شيئا فشيئا حتى تهلك العبد. وإذا أذنب العبد ذنب نكت في قلبه نكتة سودة، ثم ذنب آخر، ثم ذنب ثالث، رابع، خامس، عاشر، حتى يختم على قلبه والعياذ بالله. الصغائر تجر إلى الكبائر. لا ينبغي للمسلم وللمسلمة أن يتهاون في شيء مما نهى الله عز وجل عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يجتنب ذلك كله. وإذا وقعت الكبيرة أو وقع المسلم في الذنب، فإن الله سبحانه وتعالى فتح للعباد ما يكون به تكفير سيئاتهم كبائر أو صغائر. وأول ذلك وأعظم التوبة، فالتوبة بإذن الله سبحانه وتعالى يمحو الله بها الذنوب كلها الكبائر والصغائر، فمن تاب تاب الله عز وجل عليه. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات، الآية. وعسى من الله لأي شيء؟ للتحقيق، يعني توبوا إلى الله توبة نصوحة يكفر عنكم سيئاتكم. فمن تاب تاب الله عز وجل عليه، لكن لابد أن تكون هذه التوبة توبة نصوح، توبة صادقة مكتملة الشروط. وشروط التوبة الندم، تندم على ما فعلت وتقلع عن هذا الذنب وتعزم تصمم على عدم العودة إليه. وإذا كان هذا الذنب يتعلق بحقوق الآدميين فأمام خياران: إما أن ترد الحق إلى أهله، وإما أن تستحلهم منها، تطلب منهم أن يبيحوك وأن يسامحوك وأن يحلوك. ولا ينبغي للمسلم أن يتهاون في الذنوب كلها، ولا سيما حقوق العباد، لأن هذا ديوان لا يغفر. من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم، يعني في الدنيا، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. وإذا قابلك خصمك يوم القيامة فإنه في الغالب لن يفرط ولا في حسنة يطالبك بها. كل واحد ليس همه في ذلك اليوم إلا نفسه فقط. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه صاحبته وبنيه، يفر من أقرب الناس إليه، يخاف أن يطالبوه بشيء من الحقوق التي لهم عليه. فعلى المسلم أن يحذر ظلم نفسه، يحذر ظلم العباد، يحذر التفريط، التقصير في جنب الله سبحانه وتعالى. وإذا زلت به القدم أن يسارع وأن يبادر إلى التوبة والإنابة. ومما يحصل به تكفير السيئات يعني الصغائر اجتناب الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فاجتناب الكبائر بإذن الله سبحانه وتعالى بفضله برحمته يمحو الله بها صغائر ذنوب العبد. كذلك أيضا فعل الطاعات، الصلوات الخمس، رمضان إلى رمضان، عمرة إلى العمرة، كفارات لما بينهم، ما اجتنبت الكبائر، الوضوء، المشي إلى الصلاة، الرباط، انتظار الصلاة بعد الصلاة، إلى غير ذلك. فالحسنات تذهب السيئات، الحسنات تذهب السيئات. ومن فضل الله سبحانه وتعالى أن المصائب التي تقع للعبد يكفر الله عز وجل بها من ذنوبه وخطايا، لا يصيب العبد من هم ولا من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن إلا كفر الله بها من خطاياه، حتى الشوكة يشاكها. فيقدر الله عز وجل عليك المصيبة ويكفر بها عنك من خطاياك بدون عمل منك. وقعت المصيبة، وقع التكفير بإذن الله، ثم إن صبرت على هذه المصيبة كان لك أجر وثواب إضافة إلى ذلك التكفير الذي من الله عز وجل به عليك. ولما نزلت: إن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوه يحاسبكم به الله، شق ذلك على كثير من الصحابة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: يا أبا بكر، ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس يصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به. فهذه كلها من الغموم، الأحزان، الأمراض، المصائب، كبرت صغرت، يكفر الله عز وجل بها من ذنوب عباده. ومرتكب الكبيرة اختلفت فيه الأقوال، ظلت فيه الفرق، وهدى الله عز وجل أهل السنة فيه للحق كما هداهم في كل أبواب الدين والحمد لله. فمرتكب الكبيرة عند الخوارج كافر، كافر بكبيرته، إذا زنى، إذا سرق، إذا أكل الربا، إذا حكم بغير ما أنزل الله، إذا فعل شيء من الكبائر كفروه وأخرجوه من الملة واستحلوا دمه، وإذا مات عاملوه معاملة الكافر، وفي الآخرة يحكمون عليه بالخلود في النار. هذا مذهب الخوارج. والمعتزلة مذهبهم قريب منه، يخرجونه بالكبيرة من الإيمان، ولكن يقول هو، يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر. ثم إذا مات ولم يتب فهو في النار خالد مخلد فيها، لأنه عندهم من دخل النار لا يخرج منها، فيتفقون في حكمه في الآخرة. فكل من الخوارج والمعتزلة يقولون أنه خالد في النار، لأنهم ينكرون الشفاعة، ينكرون خروج العصاة، عصاة الموحدين من النار. وقابلت الخوارج والمعتزلة، قابلتهم من؟ المرجئة. فقالوا لا يضر مع الإيمان معصية، كبرت أو صغرت، فعل ما فعل، ما دام أنه مؤمن يقول لا إله إلا الله، فهذه الكبائر لا تضر ولا تخدش إيمانه بمثقال ذرة. هو مؤمن كامل الإيمان، إيمانه مثل إيمان جبريل وميكائيل وإسرافيل ومحمد صلى الله عليه وسلم. فكل من هاتين الطائفتين ظلت في هذا الباب، وكل منهم ترد عليه النصوص. ولو تأملت فقط نصوص الشفاعة، أحاديث الشفاعة، لرأيت أنها تدل على إبطال كلا القولين، فيها رد على الخوارج وفيها رد على المرجئة. رد على الخوارج والمعتزلة لأن فيها إثبات الشفاعة وإخراج العصاة من النار، وفيها رد على الخوارج الذين يقولون إن المعاصي لا تضر. طيب إذا كان ما تضر، ليش ذولا دخلوا نار جهنم؟ لماذا مكثوا فيها حتى احترقوا صاروا فحم، صاروا حمم؟ بأي شيء؟ بالإيمان؟ لا، بالمعاصي، بالمعاصي. فحديث الشفاعة فلو لو لو لم يكن في الباب إلا هي لكفى بها ردا على كلا الطائفتين. وأهل السنة والجماعة بيّنوا الحق في هذا الباب، وبيّنوا أدلتهم، وأن الكبائر ليست مكفرة ولا مخرجة من الملة ما دام أن العاصي يقدم عليها وهو يعتقد أنها حرام، ويقدم عليها من باب اتباع الهوى وليس من باب أنه يستحل ما حرم الله. أما إذا استحل ما حرم الله فهذا كافر، هذا كافر حتى ولو لم يعملها. يعني واحد يقول إنه الخمر حلال، الزنا حلال، الربا حلال، هذا يكفر بهذا التقرير ولو لم يعمل شيء منها. ومن عمله ويعتقد أنها حرام فهو عاصي، مؤمن بإيمانه فاسق بهذه الكبيرة. يقول عليه الصلاة والسلام، مبين خطر المعاصي، خطر الكبائر، يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة حين ينتهبها وهو مؤمن. فهذا النفي معناه نفي كمال الإيمان الواجب، ليس معناه نفي أصل الإيمان وأنه صار كافر بذلك، لا. لأنه ثبت أيضا في الصحيحين من حديث أبي ذر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من عبد يقول لا إله إلا الله ومات على ذلك إلا دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق. فقال أبو ذر متعجب: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. فردد أبو ذر، فردد الرسول، فردد أبو ذر، فردد الرسول ثلاث، ثم قال في الثالثة: وإن رضم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر إذا روى هذا الحديث رواه بتمامه، وقال في آخره: وإن رضم أنف أبي ذر. فدل ذلك على أن الزنا، السرقة، هذه الكبائر لا تخرج من ملة التوحيد، من ملة الإسلام. ولو كانت مخرجة من ملة الإسلام ما نفعه قول لا إله إلا الله، ولكن هذه تدل على خطر، على خطر وعظم شأن هذه المعاصي، فيجب على المسلم أن يحذر منها. مو يغتر إذا سمع أنه الموحد لا يخلد في النار وأنه يتهاون بالمعاصي، لا، بل يجب أن يكون قلبه معمور من من من خشية الله ومن خوف الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك أيضا ما يصل إلى درجة الياس والقنوط من رحمة الله، بل يجمع بين الخوف وبين الرجاء. ومن أدلة أهل السنة والجماعة على أن صاحب الكبيرة لا يكفر بالكبيرة تشريع الحدود، تشريع الحدود. فكون الزاني يجلد أو يرجم، كون القاذف يجلد، كون السارق تقطع يده، كل هذا دليل على أنها ليست كفر مخرج من الملة. لو كان السارق يخرج من الإسلام بسرقته، ماذا كان الحكم المترتب عليه؟ قتل. يستتاب، إن تاب وإلا قتل. هي يستتاب، يعني قال ترجع إلى الإسلام، ترجع إلى الإسلام، فإن لم ترجع وإلا قتلت. هذا هو حكم من يخرج من الملة، من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. فلما شرعت الحدود على أصحاب الكبائر علم أنهم ليسوا بكفار، بل هم مسلمون موحدون بما معهم من الإسلام، بما معهم من التوحيد. وكذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فأصلحوا بينهما. القتال من كبائر الذنوب، القتال من كبائر الذنوب. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. والنصوص في تحريم قتل المسلم كثيرة: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فالقتال ليس من شأن أهل الإيمان، ومع ذلك سماهم الله مؤمنين، وإن طائفتان من المؤمنين. فدل ذلك على أن هذا التقاتل الذي وقع بينهم وإن كان كبيرة وإن كان معصية، إلا أنه لا يخرجهم من الملة. وهكذا قال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، في نفس السياق، في نفس سياق هذا الاقتتال. وقال في شأن ورثة القتيل، في شأن ورثة القتيل مع القاتل، قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فجعل العلاقة بين القاتل عمدا وبين ورثة المقتول، جعل العلاقة بينهم علاقة أخوة، وليس المقصود بها أخوة نسب، لا، إنما الأخوة هنا أخوة قوة الدين. ولو كان القاتل عمدا كافرا ما بقيت بينه وبين ورثة هذا القتيل المسلم أخوة في الدين. هذه بعض أدلتهم في هذا الباب. أعد العبارة لو تكرمت. وأهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل، في مشيئة الله عز وجل، بمعنى أنهم في الآخرة إذا ماتوا ولم يتوبوا فأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عفى عنهم وأدخلهم الجنة، وإن شاء عذبهم ثم أدخلهم الجنة. ثبت عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم فبايعهم ألا يشرك، بيعة النساء، ألا يشركوا بالله شيئا، ولا يسرقوا، ولا يزن، ولا يقتلوا، ولا يأتوا ببهتان يفترون بين أيديهم وأرجلهم ولا يعصون في معروف. قال: من فعل من ذلك شيئاً، يعني ما خلى الشرك، ما خلى الشرك، فعوقب به في الدنيا فهو كفارته، ومن فعل شيئاً من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه وإن شاء عذبه. قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه النصوص واضحة وصريحة وبينة في أن صاحب هذه الكبائر إن تاب، تاب الله عز وجل عليه، وباب التوبة مفتوح، ولا ينبغي للمسلم مهما بلغت ذنوبه، مهما بلغ إجرامه، أن يقنط وأن ييأس من رحمة الله. يقول الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه في التائبين بإجماع أهل العلم، هذه الآية في التائبين. فمن تاب، تاب الله، تاب الله عليه. والتوبة بابها مفتوح، متى تغلق باب التوبة؟ يغلق باب التوبة بالنسبة لكل واحد بالنظر لكل فرد إذا غرغر. يغفر لأحدكم ما لم يغرغر، يقبل الله عز وجل التوبة. فإذا بلغت الروح الحلقوم وعاين ملك الموت وعاين العالم الآخر، خلص هنا أقفلت باب التوبة، لأنه صار الغيب في حقه، صار الغيب في حقه شهادة. وهناك أجل للناس كافة، وهو إذا طلعت الشمس من مغربها، في سنن الترمذي وغيره عن صفوان بن عسال عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذكر بابا مفتوحا قبل المغرب، مغرب الشمس، ما بين مصراعيه مسيرة 70 عام لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا باب التوبة فتحه الله للعباد. فالمقصود أن صاحب الكبيرة إن تاب، تاب الله عز وجل عليه، وإن مات قبل أن يتوب، سوف غره طول الأمل، بكرة أتوب إن شاء الله أكبر وأتوب، لكن الموت ما انتظر، هجم عليه الأجل، فلقي الله بهذه الكبائر، بهذه المعاصي، فهذا أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه سبحانه وتعالى. نعم. ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم ولا إيش؟ أسرارهم إلى الله عز وجل. ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم ولا نكفر أهل القبلة. نعم. يعني الذين صلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا، هؤلاء المسلمون أهل لا إله إلا الله، المعلنون بالتوحيد، يصلون مع المسلمين. لنا من الناس الظواهر، هؤلاء أهل القبلة. قال: لا نكفرهم بذنب ما لم إيش؟ ما لم يستحبوا. أعد العبارة: ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم. نعم، اللي بعده: ونكل أسرارهم إلى الله عز وجل. ونكل، ها؟ ونكل سرائرهم أو أسرارهم. يعني لنا من الناس الظاهر، نعامل الناس بالظاهر. قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. يعني ليس لي منهم إلا الظاهر، ليس لي منهم إلا الظاهر، أما سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى. من الناس من يقول لا إله إلا الله ظاهر وباطن، يعني يظهر الإسلام ويبطن الإسلام أيضا، ومنهم من يقول لا إله إلا الله يظهر هذه الكلمة ولكنه يبطن الكفر والعياذ بالله. هؤلاء أمرهم إلى الله جل وعلا. النبي عليه الصلاة والسلام كان معه في المدينة منافقون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في الظاهر، ويصلون معه ويصومون معه ويجاهدون معه، فكان يعاملهم بالظاهر عليه الصلاة والسلام. وهكذا علينا نحن معشر أيضا أمته أن نعامل الناس بما يظهر لنا منهم. من أظهر لنا خيرا عاملنا بما يظهر منه، ومن أظهر لنا شرا عاملنا بمقتضى ما أظهر من الشر. والسرائر أمرها إلى الله سبحانه وتعالى، نكل سرائرهم إلى الله. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. فلا تسيء الظن بدون موجب يدعو إلى إساءة الظن به. شوفوا يقرأ، تسمعوا يقرأ، قلت هذا معروف، هذا أصلا قاعد ينافق. أي لا، ما لك علاقة في مقاصد الناس وما أخفوا في قلوبهم، هذا أمر إلى الله، هذا إلى الله سبحانه وتعالى. أنت لك من الناس الظاهر. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فنكل السرائر إلى الله سبحانه وتعالى، هو المطلع عليها، وأنت ما لك من الناس إلا الظاهر، ولا تدري ما لهذا العبد عند الله جل وعلا. تذكرون قصة الرجلين من بني إسرائيل الذين كانا متواخيين، وكان واحد منهم مطيع لله والثاني مقيم على المعصية، وهذا المطيع دائما ينصح وينهى هذا العاصي، إلى أن مرة رأى على ذنب كبير أو كذا فغضب وقال إيش؟ قال: والله لا يغفر الله لك، لا يغفر الله لك، يحلف والله لا يغفر الله لك. فقبض الله أرواحهما وقال: أنت المتألي علي، أنت المتألي علي أني لا أغفر له، غفرت له وأحبطت عملك. فأدخل ذاك العاصي الجنة، وأدخل هذا الذي تألى على الله أدخله النار والعياذ بالله. فالمسلم يحتاط، لا يرمي التهم جزاف، لا يسيء بالناس الظن بدون ما توجد هناك قرائن تدعو إلى إساءة الظن، يحمل الناس على ما ظهر منهم. نعم.